أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الحياة البشرية في نظر المسلم قسمان: حياة قصيرة فانية محدودة في دار العمل، وحياة لا فناء فيها باقية في دار الجزاء وهي الآخرة. أما دار العمل أيها الإخوة فهي الكوكب الذي نحن عليه، هي أرضنا وحياتنا الدنيا هذه التي جعلها الله تبارك وتعالى لنا منحة مؤقتة تنتهي بأمد محدود، كشأن الأمم التي قبلنا عمرت هذه الأرض ثم اندثرت وبادت. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذن هذه دار الفناء، وهي دار مؤقتة محدودة، هبة من الله تعالى تركها لنا، وترك لنا فيها حرية العمل لنعمل كيف نشاء كما نشاء، حتى إذا انتقلنا إلى دار الخلود كانت هي دار الجزاء أيها الإخوة المسلمون. وقبل أن انتقل إلى دار الجزاء والإقامة، أحب أن أبين أن كل يوم ينقضي إنما يقصر هذه المدة. قال شاعرهم: المرء يفرح بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يبني من الأجل. وحبس الرشيد رجلا صالحا ونسيه، أراد أن يحبسه مدة بسيطة فنسيه ثم تذكره، فلما أخرجه واعتذر إليه قال: يا أمير المؤمنين، إن كل يوم مضى يمر فيه يوم من البلاء علينا ويقصر فيه كذلك يوم من النعيم عليكم حتى تنقضي المدة كلها يا أمير المؤمنين فنلتقي في يوم يحشر هنالك المؤمنون. محدودة إلى أجل مسمى، ثم ننتقل أيها الإخوة إلى دار الجزاء إلى دار الخلود. اسمعوا معي إن شئتم قول الله عز وجل: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يتعارفون لا تعارف حب وإخاء ولا تعارف محبة وحميد، وإنما تعارف تخافت وتعارف توبيخ وتعارف تقريع. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: ولا يسأل حميم حميما. واقرأوا معي إن شئتم: كلما جاءت أمة لعنت أختها. يتعارفون بينهم، إيش يقولون؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يقيسون حياتهم الدنيا أمام ما يروا من الخلود كأنها الساعة أو دون الساعة أيها الإخوة. هذه دار الجزاء، فمن كان قصير النظر لم يرها، كما إذا وضعت الإنسان خصب بعيد نظره قصير ما يشوف. ومن كان مضطرب التفكير لم يصدق الخبر عن المرسلين، وبذلك يعيش كما تعيش الدابة، يعيش ليومه. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذا نطق الدابة لا تعرف أنها تسمن لتذبح. وبعضهم أيها الإخوة المسلمون هو التفكير العاقل المسلم المتزن الملتزم يرى أن دار العمل مقدمة لدار الجزاء فيؤمن بها ويستعد لها فهل نحن أيها الإخوة مستعدون للقاء الآخرة وأول مرحلة من لقاء الآخرة الموت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من مات فقد قام قيامته. بعض الناس أيها الإخوة يذكر هذا الموت عرضا، الموت أقرب إلينا نحن من حبل الوريد، نحن نراه بحواسنا لكننا لا نستشعره بتفكيرنا، نرى الموت حولنا في كل مكان. من منكم من لم يودع حبيبا أو صاحبا أو صديقا؟ من منكم لم يرى جنازة عزيز أو ذليلا أو كبيرا أو صغيرا؟ من منكم من لم يفقد من أهله أحد؟ من منكم من يقرأ ويسمع ويرى في الرأي ألاف الجثث تكتب كل يوم؟ ولكن هذا الموت بعيد عن حسنا وشعورنا، بعيد عن تفكيرنا، قريبا إلى إحساسنا في النظر والسمع. ولكن ألا ترون أننا نسير في جنازته ونتكلم عن البيع والشراء؟ ألا ترون أننا نغسل الميت ثم نعود بعد لحظات إلى النكت والترفيه والضحك؟ نمر هكذا، بعضهم لا يذكره لا من قريب ولا من بعيد، حتى إذا ذكره قال إن الحياة قصيرة فلنعب من شهواتها لا يفكر شيء اسمه الآخرة. وهؤلاء أيها الإخوة بلاء وأي بلاء. بعضهم يذكر الموت ولكنه يقف عند الموت وحده ولا يذكر ما بعده، وذلك كأبي العتاهية يكثر من ذكر الموت ويقف عنده ويقول إن تحت الرجام لوما طويلا، يعني تحت التراب. أيها الإخوة العاقل لابد أن يستشعر الموت بحسه وحواسه بتفكيره وشعوره، وليعلم أن حياتنا مراحل. أنت لو دخلت إلى الجنين في بطن أمك وقلت له لو خرجت إلى الدنيا فهي أرحب من هذا الجنين في بطن الأم لرفض أن يخرج، ولظن أن الحياة كلها في بطن هذه الأم، ويخرج كثرا إلى حياة أرحب وأوسع. وأنت أيها المسلم لو استشعرت الموت بحواسك وتفكيرك وعقلك ونفسك تدرك أن الموت مرحلة ونقلة جديدة إلى عالم أوسع وإلى أفق أعلى وأقرب إلى الله عز وجل. العاقل يدرك ذلك أنها نقلة، وأن الثوب كالقميص الوسخية، وأن الجسم كالقميص الوسخية يخلعه متى أراد، والله تبارك وتعالى عنده خير وأبقى. أنت تخرج ظهرا عنك إلى هذه الحياة الرحبة، فإن كنت ممن آمن واتقى نلت بدار الجزاء ما تريد، وإن كنت ممن عصى وابتعد عن شرع الله تبارك وتعالى نلت من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وإنك آثم لا شك في ذلك، إنك آثم لا شك في ذلك إلى هذا اليوم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اقرأ سورة قاف تجد العجب العجيب كالرد على هؤلاء الكافرين المنكرين ليوم البعث. ذلك رجع بعيد، هيهات هيهات لما توعدون، فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فيجيبهم الله عز وجل بجواب مفحم، يقفوا دون كل موثق منهم يخرجهم، لقد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وفي الدقة في التعبير، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إذا أنكروا البعث فإننا نعرف ما تأكل الأرض من أجسامهم وأشعارهم وأبشارهم وعيونهم، ما تحلل وما استقر نعرفه بدقة لأننا نحن الخالقون، فكيف لا نقيم لهم حياة من جديد ونبعثهم بعد موتهم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ما ينقص من شعرك وجسمك وجلدك وما يتحلل الله تبارك وتعالى يعرفه بدقة متناهية، فكيف يغيب عنه بعدك ونشرك وحياتك وموتك؟ أبدا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ماذا يقول السائق؟ هذا ما لدي عتيد، هذا الذي أمرتموني بإحضاره أحضرته، جئت به. والسائق وراءه والشهيد معه. ويقول رب العزة: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، كما تجيء بالمجرم أمام السلطان العادل وقد فعل من الأجرام ما فعل، فيقول السلطان: ضعه في كذا أو افعل به كذا وكذا، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى أن يقول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أيها الإخوة المسلمون، فهل نتذكر نحن بأفكارنا وبحواسنا وبشعورنا هذا الموت ونعتبر أنه دخل إلى الله تعالى فنستعد له؟ فهل أنتم مستعدون له؟ اسألوا أنفسكم بينكم وبين أرواحكم، وأتركوا الجواب لكم بينكم وبين الله تبارك وتعالى. ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: يا رسول الله، من الأحياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكثرون من ذكر الموت، وهم الذين يكثرون له الاستعداد، يعني جاهزين يكثرون ذكره ويهتمون بالاستعداد له، أولئك هم الأفياس الذين ذهبوا بكرامة الدنيا وخير الآخرة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وعن سهل الساعدي قال: كنا في جنازة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيننا، فأخذ الصحابة يذكرون من عبادة الرجل الميت ويطيلون، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت حتى إذا انتهوا قال: أكان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل كان يمتنع عن كثير مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: ليس بصاحبكم كما تقولون، يعني مش المدح الكثير الذي مدحتموه به. وورد كذلك أيها الإخوة عن سكينة أنه حدثها الشاعر الزاهد الذي ذكرناه في مقدمة الكلام أبو العتاهية، أنه دخل على الرشيد مرة فقال: ألست أبا العتاهية؟ قال: أجل. قال: الشاعر الزاهد؟ قلت: أجل. قال: عزني ولا تطيل. فقال: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومدترس، ترجو النجاة ولم تسلخ مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ترجو النجاة بالآخرة ولم تعد أعمال أهل الآخرة. قال: فبكى الرشيد حتى خشينا أن يغمى عليه. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لما حضرته الوفاة التفت إلى من حوله وقال: يا أيها الناس، اعملوا لمثل مصيري هذا، يا أيها الناس، اعملوا لمثل يومي هذا، يا أيها الناس، اعملوا لمثل ساعتي هذه. ثم قبل. وورد عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل على ابنه عبد الملك في لحظاته الأخيرة قال: يا بني، كيف تجدك؟ قال: يا أبتاه، إنه الموت، فأدعو الله لي وأسأل الله تعالى أن يجعلني في صفحتك يوم القيامة. فقال: يا بني، والله لأن تكون في صفحتي أحب إلي من أن أكون في صفحتك. فقال الابن: وأنا والله يا أبتاه لأن يكون ما تريد أحب إلي من أن يكون ما أريد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البراء يقول جلسنا على سفير قبر فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا ثم قال أيها الإخوة أعدوا أنفسكم لمثل هذا اليوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أيها الإخوة المسلمون، سأل سائل بالنسبة لقص الشعر للمرأة، هل يباح أم هو حرام غير جائز؟ والجواب أيها الإخوة أن قص الشعر بالنسبة للمرأة قضية عادة، ولكن المحرم من قص الشعر أن لا يكون قصيرا بحيث يشبه شعر الرجل، كأن تظهر منه بعد القص أن يكون قصيرا بحيث تظهر الآذان. أما إذا كانت الآذان مختفية مسترسلا كشعر المرأة فيباح القص، أما إذا كانت قصيرا تقصره إلى أن يظهر أذنيها فذلك محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء المتشبهات بالرجال. إني داعي فأمني.